إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، خطبة اليوم عن أسباب بناء الدول وبضدها تتبين الأشياء. فإن رب العالمين سبحانه تكلم في غير ما موضع عن أسباب زوال الأمم، الأسباب التي زالت بها قوم عاد، وزالت قوم ثمود، وزال فرعون وقومه، كل هؤلاء قد زالوا مع قوتهم وجبروتهم الذي وصلوا إليه، زالوا جميعاً. قوم كانوا ينحتون في الجبال ويقدون في الأرض، ومع ذلك زالوا. قوم وصلوا إلى أعلى ما يكون من التكنولوجيا وفي البناء وغيره، ومع ذلك زالوا جميعاً. فإذا تجنبنا أسباب زوالهم، بهذا نتعرف على أسباب بناء الدول. وأول سبب من أسباب زوال الأمم وهو الظلم. قال الله رب العالمين: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال رب العالمين: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال رب العالمين سبحانه: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فبالظلم تزول الأمم. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم يهتز له عرش الرحمن، الظلم يمحق البركة من الأرزاق، الظلم يهلك الأمم ويفني الشعوب، كيف لا؟ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إن الله لا ينصر دولة الظلم ولو كانت مسلمة، وينصر دولة العدل ولو كانت كافرة. دول الكفر مع ما وصلوا إليه من كفر، لكنهم يعدلون فيما بينهم. لذلك رب العالمين سبحانه يعامل الناس في الدنيا على قدر اجتهادهم، فإن الكافر لو اجتهد في جلب الأموال والأرزاق وصدق في تجارته وفعل ما عليه رزق من أوسع ما يكون، بل ربما كان من أغنى الأغنياء، لأن الله يعامله بما يستحق في دنياه. أما في الآخرة فإن رب العالمين يحاسبه على النقير والقطمير. فلذلك لما تفشى الظلم بين المسلمين في دولهم وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، كل شيء عند المسلمين بالمحسوبية بالواسطة، لو عندك واسطة تستطيع أن تفعل أي شيء، لو لم يكن عندك واسطة لن تستطيع حتى أن تأخذ حقك إلا من رحم الله جل وعلا. يفرق بين الناس طبقات بأموالهم وبغناهم وفقرهم، فالغني يستطيع أن يفعل أي شيء، بل إن الغني يتعلم تعليماً غير الفقير، يدخل أبناءه تلك المدارس التي تدعى انترناشنال، فيتكلم الولد بكل لغات العالم ويستطيع أن يتعرف على أي شيء منذ نعومة أظفاره. والمسكين ابن الفقير يتعلم في المدارس التي يخرج منها بالكاد يستطيع أن يقرأ أو يكتب، فلا يجد الفقير وظيفة. أما الغني تتهافت عليه شركات الدنيا لتعيينه. حتى في التعليم ظلم قد تفشى بين المسلمين، ولذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من جهل الآن. إن الذي يتخرج من جامعة عربية لو أنه ذهب إلى بلاد أوروبية لأصبح عالما نبغة لا يضاهيه أحد، لكنه ربما لو ظل في بلاده لأصبح نكرة لا يعرفه أحد، ذلك لأنهم وفروا إليه كل شيء حتى ينبغ، حتى يصل إلى ما وصل إليه. وإلا فعلماء الدنيا الذين سمع عنهم التاريخ من مصريين ومن مسلمين ما نبغوا في بلادهم إلا القليل النادر، كلهم ينبغون في بلاد الغرب وفي بلاد الكفر، ذلك للظلم الذي تفشى. بل حتى في صحة الناس، إن الفقير إذا ذهب إلى مشفى ربما يموت وهو ينتظر دورة ليدخل عملية بين حياة وموت، والغني يتخير من بين المستشفيات ما شاء. فهذا الظلم الذي تفشى بين المسلمين إنما هو قاضٍ على زوال الأمم، إلا أن الله عز وجل وعدنا أن لا يزيل أمة الإسلام، لكنها العقوبات تتوالى على المسلمين بظلمهم فيما بينهم وبين بعضهم البعض. هذا الأمر إنما هو متفش في الشعوب كما هو متفش في من هم في السلطة، لكن هو أيضا في كل نفس واحد منا. فلو أن رجلا الآن هو موظف صغير لا يعرف، لو أنه ترقى في الدرجات ووصل إلى كرسي وأصبح في يده مقاليد العباد لظلم إلا من رحم الله جل وعلا، ولا تصرف فيهم بما لا يرضي الله رب العالمين. إذن الأمر في نفوس الناس، إذن عليك أن تعالج نفسك أولاً، عليك أن تنظر في قلبك أولاً، لماذا يضر بعضنا البعض بهذه الصورة؟ لماذا يتعالى بعضنا البعض بهذه الصورة؟ بل علينا أن نلين في أيدي إخواننا، علينا أن لا يظلم بعضنا البعض بل حتى في الأوساط الفقيرة تجد الأخ يأكل ميراث أخته. صحيح، أليس هذا وارد ونراه بأم أعيننا؟ بعدما يكبر الولد ويتزوج يطرد أمه من بيته، أليس هذا حاصل بين أوساط المسلمين؟ هذا حاصل. الظلم في كل الطبقات، ظلم متفش بين الناس على أشد ما يكون، ظلم بين الابن وأبيه، ظلم بين الأم وابنها، ظلم بين الأخ وأخيه، ظلم متفش بين الناس إلا من رحم الله جل وعلا. لما كانت دولة العدل سادت الدنيا بأكملها، ولما كانت دولة الظلم وصلت إلى ما وصلنا إليه نحن الآن. اسمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان عدله، وتعلموا النبي صلى الله عليه وسلم سرقت امرأة مخزومية من بني مخزوم، سرقت فقال قومها من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حد يقدر يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعفو عنها؟ يعني يستثنيها ما يطبقش عليها الحد، هتتقطع ايديها. فقالوا لا يجرؤ احد ان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الا اسامه ابن زيد. اسامه هو الحب ابن الحب. فذهب اسامه ابن زيد رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه في تلك المراه المخزوميه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا اسامه اتشفع في حد من حدود الله؟ يا اسامه انه اهلك من كان قبلكم، انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. يا اسامه لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله اكبر، إنه العدل الذي لا يفرق بين شريف وبين ضعيف، إنه العدل الذي لا يفرق بين غني وبين فقير، الكل تحت مقصلة واحدة، الكل يوزن على ميزان واحد، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يسوي بين الصفوف، فإذا بسواد بن غزية وكان صحابيا جليلا، إذا به مستنتن من الصف، يعني إيه؟ خارج من الإيه؟ من الصف كده شوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصف بقدح، يعني معاه كده حاجة كده زي السهم كده بيسوي بيه الإيه؟ الصف، يمشي السهم كده فيلاقي الصف كله إيه؟ مستوي كأنهم بنيان مرصوص. فوجد سواد بن غزية مستنتل من الصيف خارج شوية كده من الايه؟ من الصف. فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم بالقدح، يعني ايه؟ عمل له كده ببطنه ايه؟ ارجع وايه؟ واستوي. فتوجع سواد وقال يا رسول الله انك تأمر بالعدل وقد اوجعتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سواد ماذا تريد؟ قال اقدني يا رسول الله. يعني ايه اقدني؟ يعني عايز ياخد حقه واحده بيه بواحده. قال اقدني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه القدح وقال استقضي يا سواد، خلاص اعمل ليه زي ما انا اديتها لك برضو اعمل. قال استقضي يا سواد. فقال يا رسول الله لقد طعنتني وانا عاري البطن، كان بطنه ايه؟ عاريه. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقضي يا سواد. فإذا بسواد بن غزية إذا به يحتضن بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له يا سواد ما حملك على فعل هذا؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ قال يا رسول الله إنك تعلم ما نحن قادمون عليه، فإننا سنموت في سبيل الله، فأردت أن يكون آخر ما يلامس جلدي هو جلدك يا رسول الله. أين هذا العدل في دنيا الناس؟ أين هذا العدل في دنيا الناس؟ هذا ومع ذلك يقول له استقضي يا سواد، هذا الرجل ليس ملك فحسب، وإنما هو نبي مرسل من عند الله رب العالمين، ومع ذلك لا يتكبر ويقول له استقضي يا سواد. فلما كان هذا العدل وصلوا إلى ما وصلوا إليه سادوا الدنيا بأكملها. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والقصة منثورة في كتب التاريخ إلا أن في سندها بعض كلام. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يذهب مع يهودي إلى شريح القاضي، يتخاصم علي أمير المؤمنين حينها، يتخاصم مع يهودي، فيقول له القاضي شريح ما أمرك يا أمير المؤمنين؟ قال هذا الدرع قد سقط مني في المعركة فأخذه هذا اليهودي، وأنا لم أبع ولم أهب، يعني ما بعته له وما وهبته. فقال القاضي لليهودي وما قولك؟ قال أما أنا فالدرع معي وهو ملكي، وإن كان ملكه فليأتي ببينة. فقال حينها القاضي عليك البينة يا أمير المؤمنين أو شاهدي عدل. فأتى علي بن أبي طالب بابنه الحسن، وأتى بقنبر خادمه، فقال الحسن هو درعه، وقال قنبر هو درعه. فقال شريح نقبل بقول خادمك لكننا لا نقبل بقول ابنك، فابنك بضعة منك والدرع لليهودي. حينها أخذ اليهودي الدرع، ولما أخذ الدرع لم يصدق، فذهب إلى علي بن أبي طالب أمام الناس قال أردت اختباركم فرأيتم أنكم تسرون العدل، ولو كان على أمرائكم فإن الدرع لك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إنه العدل الذي لا يفرق بين مسلم وبين يهودي، إنه العدل الذي لا يفرق بين مسلم وبين كتابي، الكل سواء على ميزان واحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس كأسنان المشط، كلنا واحد لا يفرق بيننا إلا تقوى الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بتقوى الله رب العالمين. فأين هذا الميزان الذي نقيس به الناس؟ ربما ينظر الرجل إلى أخيه فيقضي عليه بما يريد لأجل فقره لأنه فقير لا عصبة له، فبهذا يستطيع أن يظلمه، لكن الإسلام لا يظلم أحدا من الناس. ولو كنت فردا ليس لك أحد، إنه العدل الذي يقضي بين الناس جميعا، لذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليه. السبب الثاني من أسباب زوال الأمم هو عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله رب العالمين لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إذن الله عز وجل عاقبهم لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كل أحد يستطيع أن يفعل أي شيء، والعبارة التي تسود بينهم جميعا وأنا مالي يا عم، خليك في حالك وملكش دعوة بحد، خليك في حالك، فلان يزني، فلان يعصي، فلان يعمل، فلان يسرق، فلان يرابي، فلان يتكلم، فلان يغتاب، فلان ينم، يا عم ملكش دعوة وانت مالك. هذا كان السبب للقضاء على تلك الأمة، أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لذا أيها الإخوة الفضلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يعمكم الله عز وجل بعقاب من عنده إن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. سيعمنا الله عز وجل بعقاب من عنده لزوال تلك الفريضة من بين الناس. قال الله رب العالمين: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إن الإعلام وصل للناس أن كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه معناها إن واحد يرمي مية نار على واحدة أو يضرب الناس في الشارع، لكن الحقيقة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب. المرتبة الأولى منه باليد، لكن باليد على من؟ على من تلي أمرهم، على من تلي إيه؟ أمرهم. ولادك، ولادك، زوجتك، من تلي أمرهم، من أنت مسؤول عنهم. هؤلاء عليك أن تأمرهم بالمعروف وأن تزيل المنكر بيدك. تزيله بإيه؟ بيدك، لأن ليك كلمة وليك سلطان. فين؟ في بيتك. أما في الشارع فلو كان إزالة المنكر باليد سيوجب منكرا أكبر منه فلا تفعل. يعني ربما تيجي فرح وتروح جاي قطع سلك سماعة مثلا، إيه اللي هيحصل؟ تقوم مجزرة، صح؟ يبقى إذن هذا لا يأمر به الله عز وجل، ربنا لم يأمر بهذا. لكن تنتقل للمرتبة الإيه؟ الثانية، اللي هي بالإيه؟ باللسان. تجيب واحد من الناس اللي ماسكة الموضوع على جنب، اتق الله عز وجل واجعلها ليلة تكون مباركة يحضر فيها الملائكة ولا تحضر فيها الشياطين. الليلة دي لو حضرتها الشياطين ستكون وبالا وعذابا على صاحبها. لكن اجعل البركة تدخل بيوتكم، تمام؟ ايه المشكلة يا جماعة؟ انتم معتقدين ان القرآن ما يشتغلش الا في العزاء؟ القرآن يشتغل في الفرح، في الفرح وفي الحزن نسمع القرآن لا ضير. لان كتير من الناس ربط القرآن بالايه؟ بالحزن وبس. هو قرآن للعزم. طب للفرح؟ يعني تخيل كده انك انت دخلت فرح ولقيت الناس مش شغاله قرآن، اول كلمه الناس بتقولها ايه؟ ايه يا عم هو عزم؟ صح ولا مش صح؟ مش هذا هو الكلام الذي يقال؟ ان لم يكن مزمار الشيطان يعمل قالوا عزام. لكن الحقيقة أن القرآن نسمعه في كل وقت وفي كل حين، بل إن القرآن بركة من الله رب العالمين. نسمع كلام الله جل وعلا، فلماذا أصبحنا نتعامل معه بهذه الطريقة؟ إذن تكلم بلسانك، إنهى بلسانك. رأيت رجلا يسب دين الله جل وعلا في الشارع، ما تجلوش او هو في قمه الغضب وتروح جايبه وتقول له انت بتعمل كده ازاي؟ لان ممكن ايه؟ المنكر يزيد. لكن استنى عليه لما يهدى وهاته، تعالى انت ايه اللي انت بتعمله؟ انت ما تعرفش ان سب دين الله عز وجل كفر مخرج من المله؟ كل عملك يحبط في ثانيه. لماذا؟ هو دين ربنا هين عليك كده؟ يا أخي أنت إذا أردت أن تتجرجر معه هو افعل ما تشاء، لكن دين الله عز وجل أبعد ما يكون عن سبك ولعنك، وإلا سيكون أهون شيء في قلبك. تكلم. شايف واحد في موضع مش كويس مع بنت في الشارع، هاته على جنب وقول له تعالى أنت بتعمل كده إزاي؟ هاته على جنب، ما بقولكش هاته إيه؟ قدامها. ليه؟ لان انت لو عملت كده قدامها وكلمته كلمتين هيعمل عليك فيها 10 رجاله مش 7، صح؟ لكن بالحكمه وبالايه؟ وبالموعظة الحسنة. والله يا إخوة لا أنسى لا أنسى، في يوم كنت في مدينة نصر فرأيت شاب وفتاة، والله والله الولد يمزح معها ينام عليها فوق الرصيف، والناس يمرون يمرون جماعات وفرادى، وكل الناس كل واحد يبص لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة ولا يتكلم أحد. انتوا اتخرجتوا؟ هو محدش بينطق ليه؟ هو محدش بيتكلم ليه؟ لو أننا جميعا سكتنا لنزل علينا العذاب من الله عز وجل. قال لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله عز وجل بعقاب من عنده. جبريل نزل على قرية ليقتلعها من مكانها، فقالوا له إن فيها فلانا يعبد الله رب العالمين. جبريل يقول لرب العزة يا رب إن فيها فلان يعبدك ليل نهار. فقال الله رب العالمين به فابدأ. ليه؟ فإنه لم يتمعر وجهه لله عز وجل طرفة عين، ده حتى ما إيه ما اتضايقش للي بيحصل. فلماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ لماذا وصلنا إلى هذا الخنوع؟ كنا بنقول زمان ما كانش ممكن يحصل منظر زي ده أبدا. ليه؟ لأن الناس جميعا كانوا متكاتفين. كنت تلاقي أهل المنطقة واحد، كان رجل واحد لو عيل عمل حاجة زي كده الدنيا تقوم وما تقعدش. فتلاقي اللي بيفكر يعمل ده قبل ما بيعمله بيعمل ايه؟ بيفكر هو ايه اللي ممكن يحصل ويترتب على ما ايه؟ ما فعل. اما لما امنوا العقوبة، لما امنوا الناس فعلوا ما يريدون. مخدرات تتباع على مرء او مسمع من الناس جميعا، زنا وعهر على مرء او مسمع من الناس جميعا. حتى ان احدهم جاءني في يوم، اسمع الواحد بيشوف العجب، جالي في يوم بيسألني بيقول لي عم الشيخ احنا تحتنا شقة وانا عارف ان كل يوم فيها زنا للنهار. قلت له وبعدين؟ قال لي ما انا الصراحة مش عارف اعمل ايه، مش عارف يعمل ايه. انت متخيل؟ تخيل عمارة باكملها بها ناس في كل الشقق ويحصل بينهم الزنا ولا يستطيع احد ان يتكلم بانت شفه. ولا وتستعجبون من العقوبات التي تحل بالمسلمين؟ مستغربين من الفقر ومن الغلاء وما يعانيه المسلمون الان؟ هذا كله بزوال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انا بقولكش كسر، ما بقولكش دغدغ، انا بقولكش اقتل، انا بقولك عظ الناس بلسانك، اتكلم، قول، بلغ عن الله وعن رسوله. اصل ممكن يشتمني، يا عم تتشتم ايه المشكله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما هو اتشتم، النبي صلى الله عليه وسلم اوذي، النبي صلى الله عليه وسلم القي على راسه سند جذور. هو احنا عايزين الدين ببلاش؟ هو احنا عايزين نتكلم ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر واحنا بكامل الاحترام والامور قبها؟ لا، ستؤذى ستؤذى، لكن لابد ان تتكلم، لابد ان تأمر الناس بالمعروف، ان تنهاهم عن المنكر حتى لا تصل الى ما وصلوا اليه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فعلوه. ان تلك الجزيرة تسونامي التي قضى الله عز وجل عليها بفيضان اهلك اهلها جميعا، يقول من كان يعيش هناك يقول والله هؤلاء يصدخ عليهم فعلا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الزنا كان متفش على أشد ما يكون ولا يتكلم أحد ببنت شفة. فلذلك فيضان أهلكهم جميعا عن بكرة أبيهم. أيها الناس ارجعوا إلى الله واعلموا أنه لا سبيل لا سبيل للعز وبناء الدول إلا بالتواصي بالمعروف فيما بيننا وبين بعضنا البعض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه، ولا حافظ لما أفناه، ولا مانع لما أعطاه، ولا راد لما قضاه، ولا ضال لمن هداه، ولا هادي لمن أعماه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، عباد الله، السبب الثالث من أسباب الزوال الأمم هو الكفر بأنعم الله رب العالمين. قال الله رب العالمين: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لما كفر الناس بأنعم الله رب العالمين أذاقهم الله عز وجل لباس الجوع والخوف. أنعم الله عز وجل علينا بنعم تترى، ومع ذلك كفرها الناس، إلا من رحم الله جل وعلا. أنعم عليك بنعمة الصحة، فإذا بكثير من الناس يستغل نعمة الصحة في مبارزة رب العالمين بالمعاصي، يشتغل في توة ويظلم الناس، ما هو عنده شوية صحة بقى، تمام، يزني ويفعل الموبقات، يستغل تلك الصحة في مبارزة رب العالمين بالمعاصي بأنواعها جميعا. يعطيه الله عز وجل نعمة المال، فإذا به يستغل هذه النعمة في مبارزة رب العالمين بمعصيته، يبارز رب العالمين في كل وقت وفي كل حين بالمعصية. لماذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله: شكر النعمة لا يكون إلا بنفس تلك النعمة. يعني عايز تشكر نعمة ربنا، اشكره بالنعمة اللي اديها لك. أعطاك نعمة السمع، فلا تعمل سمعك إلا في طاعة الله جل وعلا. يعني ما تقعدش في مجلس غيبة ونميمة وكذب. أعطاك نعمة البصر، فلا تعمل بصرك إلا في طاعة الله، يعني لا تنظر للعاريات ولا تفعل بعينك الموبقات، فإن العين تزني وزناها النظر. أعطاك نعمة اللسان والكلام، فلا تتكلم إلا بالصدق وبذكر الله رب العالمين. لا تستعمل هذا اللسان في كذب وغيبة ونميمة. أعطاك نعمة المال، فاكفل أسرا من المسلمين، اكفل أيتاما، افعل بهذا المال ما يرضي الله رب العالمين. وإياك أن تبارز الله رب العالمين بالمعاصي. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل من الأعراب بعد إسلامه مباشرة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نصيبه في الغنم، فوجد أن نصيب النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم غنم بين جبلين، يعني جبلين، كل الغنم اللي ما بين الجبلين دول نصيب مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي: أكل هذا لك؟ وكل ده ليك لوحدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجبك يعني عجبك؟ قال له نعم. قال هو لك. فذهب الرجل يهرع إلى قومه ويقول لكم جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر. جئت لكم من عند واحد لا يخاف الفقر، لا يخشاه، إن الذي رزقه بتلك الغنم التي بين الجبلين هو الله، فإذا تصدق بها سيعطيه أضعفها، سيعطيه أضعفها. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من إيه؟ من صدقة. الناس بتخاف، بيطلع العشرة جنيه وهو إيده رايحة وجاية، يطلعها ولا ما يطلعهاش؟ تمام؟ يطلع الصدقة وهو مش عارف. حتى إنهم اخترعوا ذلك المثل القبيح، قلت قبل كده، يقول لك اللي يحرم اللي يحرم على البيت يحرم على الجامع ولا ها؟ نعم. فمثل هذه الأمثلة، إنما هي أمثلة محرمة، يقولوا ما يريده البيت يحرم على ليه؟ الجامع، أو ما يعوز البيت يحرم عليه على الجامع. كل هذا من الكفر بأنعم الله رب العالمين. من قال هذا؟ إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تصدق بكل ماله للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وعيالك؟ سبت لهم إيه؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يبقى أبو بكر رضي الله عنه كان مخالف؟ لا طبعا، لا طبعا، هذا لا يكون، هذا ليس خلق النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن عائشة رضي الله عنها بنت الصديق لما جاءت إليها خادمتها بأموال بعثها إليها عبد الله بن الزبير، فإذا بها أنفقت كل الأموال التي جاءت إليها، حتى قيل إنها كانت 1000 دينار، يعني مليون. ثم قالت لخادمتها ألا تأتي لنا بعشاء؟ فقالت لها يا أم المؤمنين لقد أنفقت كل الأموال في سبيل الله كما أمرتني. فقالت عائشة والله لو تذكرت لأخبرتك أن تتركي شيئا للعشاء. كل الفلوس أنفقتها في سبيل الله، ما سبتش ولا مليم، ولا مليم سبته. هذا لأنها كانت خلقهم، كانوا لا يخشون الفقر. ولذلك كما ترون وكما تسمعون أنهم كانوا لا يحتاجون إلى أي شيء، لأن الدنيا كانت تحت إيه؟ أقدامهم. لكن لما هرع الناس على الدنيا وأصبحوا يتسابقون عليها ويتنافسون عليها كما نرى، صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فتهلككم كما أهلكت من قبلكم. فأهلكتهم الدنيا كما نرى ونسمع. أيها الناس، لا سبيل إلى بناء الدول إلا بإقامة العدل بين الناس، إشاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، بشكر نعمة الله رب العالمين، وبإعمال كل الموارد لخدمة المسلمين. بذلك تعلو الأمم، وبذلك تبنى الأمم، وبذلك نسود على الدنيا بأكملها. اللهم أعد إلينا عزنا، اللهم أعد إلينا عزنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين، اغفر لنا الذنوب والزلات، اغفر لنا الذنوب والزلات، اغفر لنا الذنوب والزلات، انصر المجاهدين من أهل السنة في كل مكان على وجه الأرض، انصرهم نصرا مؤثرا، فك كرب المكروبين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنويه، تنويه قبل الانتهاء، ربما يتأخر الخطيب لظرف خارج عن إرادته، في الخارج الأمر صعب جدا لمن يرى، تمام؟ أكثر من شارع لا نستطيع أن ندخل منه، لكن هذا ليس معناه أن نشيع الفوضى في المسجد. من كان عنده مصلحة يستطيع أن يخرج لا شيء عليه ويذهب إلى مسجد آخر. تمام؟ أما أن نشيع الفوضى بين الناس، فمسجد، المسجد هذا بيت الله، بيت الله لا يرفع فيه الصوت أبدا، لا يرفع فيه الصوت إيه؟ أبدا. هذا لا يجوز، لأن بكل بساطة لو قلت لك معلش، لو حفلة وناس مستنيها مغني، والله لا يستنوا له الصبح، وما حد يقدر ينطق بإيه؟ بكلمة. تمام؟ فلذلك نتقي الله عز وجل في بيت الله. اللي مستعجل يعمل إيه؟ ياخد بعضه ويروح مسجد تاني يكون إيه؟ قريب، ويخلص مصلحته. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح.